خل سلمت وما عرفتش انا قريت ايه ولا الامام قرا ايه ولا الكلام ده. اخد قد ايه في الصلاه ديت؟ نقول مثلا 1 من 10، 2 من 10، والثمانيه راحوا فين؟ ساحاسب عليه، ظلمت نفسي ولا لا؟ يبقى ظلمت نفسي، امرت بامر فقصرت فيه، ادي نوع من انواع الظلم. خلاص، او امرت بامر فزدت فيه، يبقى دخلنا في البدع. تنزل تحت تبقى معصيه، تطلع فوق تبقى بدع. خلاص، الصلاه تكبيره الاحرام مره واحده، انا كبرت 3 من باب الاحتياط. خلاص، اذا دي ما نفعتش تنفع اللي بعديه، دي ما نفعتش اللي بعديه. خلاص، السجود مثلا اسجد سجده الاولانيه على وجه خصوص ربع ساعة، والسجدات الباقية على حل. طب مين اللي قال لك طول السجدة الأولى؟ زي ما كتير برضو من الأئمة اللي بيصلوا آخر سجدة في الصلاة ما يرضاش يقول. ليه يا عم مطول السجدة الأخيرة دي ليه؟ عايز أفهم. مفروض إن السجدات بتكون متساويات، تمام، قريبة من بعضها، يصلي عدل عدل عدل، وبعدين يجي في الاخر خالص والسجده الاخيره سجده الوداع بقى، ودع الصلاه. خلاص، فمش عايز يقول. طب السجده اللي انت طولتها دي، التطول ده جبته منين؟ ملوش مستند، يبقى بدعه. خلاص، يبقى للشيطان في عمل كل انسان نزغتان، نزغه الى معصيه ونزغه الى بدعه، يا يخليه يقصر ما يجيبش الأمر على وجهه، يا يخليه يزيد على تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ فيبقى أنا عندما آتي لعملي أسيء الظن بعملي، الإساءة القريبة اللي تخليني ما أدخلش في دائرة اليأس. خلاص؟ يبقى إذا نور الله قلبك بنور الحكمة وجعل لك فرقانا تفرق به بين الحق والباطل والخطأ والصواب، وأسأت الظن بنفسك، حينئذ لا بد أن تميز بين النعمة والنقمة. وإذا ما عرفتش تميز بين دي، ضاع الركن الأولاني اللي احنا عمالين نتكلم فيه بقالنا جمعتين، أن تقايس بين نعمته وجنايته. طيب، رجل لا يفرق بين النعمة والنقمة، سيضع الشيء في غير موضعه، يبقى ظالم. ولنأخذ مثلا مثالا أو مثالين. المطر، الغيث، ده نعمة ولا نقمة؟ نعمة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. خلاص، لان ايه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، فكل مستني المطر. تمام، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. خلاص، نزل المطر، مستبشر فرحان، حجز عنه المطر، مبلس واقف حيص بيص مش عارف يعمل ايه. تمام، هذا المطر الذي هو نعمة اللي الغيث، لأن طبعا ايه المطر، كلمة المطر ما جاتش في القرآن إلا في الخسف والعقوبة، فأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، حجارة من سجيل منضود، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. فالمطر ما جاش في القرآن إلا في الخسف والعقوبة. حتى الآية بتاعت النساء، اقترن المطر بأذى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فقرن المطر بالأذى برضه كمان. إنما الغيث هو المعبر عنه بالرحمة،

جربوا البرش والكلام ده، طلع على برش ولا بتاع، قال لك بيجروا على حسابهم جماعه الوزراء بقى المتهمين بقى في مساله القروض ومساله مش عارف المبيدات المسرطنه والكلام ده، ماشي كل واحد عنده تل فلوس بره ملايين ومليان سرقها وخدها، خلاص دخل السجن وحيطلع برضه بعد نص المده، هيطلع مثلا اخد له 10 سنين هيطلع بعد 5 سنين وساعات يطلع بعفو صحي والكلام ده. دول بقى بيتسابقوا على الافطار من المطاعم الكبرى، ده يجيب كباب وده يجيب كافيار وده يجيب بتاع ويجيب بتوع والكلام ده، وياكلوا بقى الحاجه تيجي ساخنه طازجه خلاص، وفي المزرعه هناك يعني حاجه اخر تمام، السراير النظيفه والمراتب المشفشفه والعلاج الممتاز والكلام ده. كل دول كانوا على مواقع اعلى المواقع في يوم من الايام، كل واحد من دول بقاله 15-20 سنة 10 سنوات حرام. إذن الستر مرخى عليه 10 سنوات، السرخ مترى عليه 15 سنة، مرخى عليه 15 سنة، ومع ذلك ينكشف ليه؟ لأنه ما انتبهش، غبي غبي. لما يعمل معصية ويفوت منها المفروض يقع، هو عارف يقينا أن الله لا يرضى بذلك فبيستره، مش راضي ويستره بيمدله الحد لعله يرجع، ويستره لعله يرجع، لعله يرجع ما رجعش خده. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أخذوش إلا بعد ما يكبر، اللي عايز يعاقب عقوبة صارمة يسيبه وهو شباب، يهنبك وجيب من هنا ومن هنا وكل حاجة وكون ثروة جبال وسيبه لحد ما يجيله الضغط والسكر وتصلب الشرايين ومش عارف يمشي والكلام ده، ومش ماشي اللي بالمسكنات والعلاج، يقوم المصنع محروم، ماس كهرباء المجني عليه، ماس كهرباء اتحرق المصنع اللي كان يساوي ملايين اللي عمله في شبابه. قال طب ده عنده ضغط وسكر وشرايين والكلام ده وما يقدرش يبحث نفاس ولا يقدر يلف في الدنيا كلها عشان يعمل بقى صفقات ويعمل بتاع ويجيب مكن والكلام، خلاص يسيبه لحد ما يعجز، لانه لما ياخده هو شباب يقول لك معلش زي بعض انا لسه شباب وعندي صحه اتحرق نجيب خلاص، لا بعد ما يوصله كده وهو غير قادر على انه يعيد الكره مره اخرى ياخده، ده ساعتها ما يجيله بقى ذبحة، يجيله شلل رباعي، يجيله شلل نصف، يجيله أي حاجة. ليه؟ لأن هي دي كلها كانت حياته بالكامل، فحياته بالكامل انتهت خلاص، مع أن الله عز وجل علم الذين آمنوا قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، اللي فاتك لا تأس عليه واللي جاي لك ما تفرحش بيه لأنه ممكن يروح زي اللي فات ولا تنتفع به. فإذا نظرت إلى الماضي وتحسرت، ونظرت إلى المستقبل وتمنيت، ضاعت نفسك، وانت عارف النفس بتذهب بالفرح والحزن، فرح الشديد يذهبها ويضرها والحزن الشديد يذهبها ويضرها، فالأسف على ما مضى والتطلع الشديد لما يأتي لا سيما إذا كان إتيانه بعيد أو مستحيل، يضيع المرء ما بين الأسف والأماني. فيبقى العبد إذا ميز بين النعمة والنقمة بهذا الضابط الكلي، مع نور الحكمة اللي هو الأصل ومع سوء الظن، هذا يعينه على تحقيق الركن الأول من أركان المحاسبة، أن تقايس بين نعمته وجنايتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.